الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز، يعني ما زلنا في الباب 86، وهو باب ما جاء في عذاب القبر. باب ما جاء في عذاب القبر. وما زلنا في الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب، الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب، وهو نعيد قراءة الحديث إن شاء الله ثم نواصل شرحه. الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبر. ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تلي. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. طيب، يعني بدأنا في شرح هذا الحديث في الدرس الماضي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، انصرف أصحابه عنه بعد الدفن، بعد أن دفنوه ووقفوا عند قبره ودعوا له، ثم بعد ذلك ينصرفون عنه، وإنه ليسمع قرع نعاله أثناء انصراف أصحابه عنه بعد الدفن، فيسمعه الله سبحانه وتعالى صوت قرع النعال، يعني ضرب النعال بالأقدام وهم ينصرفون. أتاه ملكان فيقعدان، وكما مر بنا في بعض الأحاديث ما يفيد أن الله سبحانه وتعالى يرد روحه إلى جسد، وأنه لذلك هو يسمع قرع النعال، أن الروح تكون ردت إليه في هذه اللحظات أثناء انصراف أصحابه عنه، تكون روحه ردت إلى جسده من أجل السؤال. فيقعدان ويقعدان، ثم يسأله الملكان، كما مر الروح ترد إلى الجسد أو إلى بعض من الجسد، يعني حتى لو كان الجسد قد ذهب بعضه وحتى لو بقي منه الشيء القليل، الله سبحانه وتعالى قادر أن يرد الروح إلى الجسد أو إلى بعض من الجسد، إلى ما تبقى من الجسد، فيرد الله تعالى الروح إليه بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. والملكان يقعدانه ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبي؟ المؤمن يقول ربي الله، عندما سألاني ما دينك يقول ديني الإسلام، من نبيك؟ فيقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكما مر بنا تنوعت الروايات، ويقول بعض شراح الحديث لعله اختلاف أجوبة السائلين، لكن كلها تدور حول هذا المعنى، يعني بعض اختلاف أجوبة المسؤولين يعني، لكن كلها أجوبة المؤمنين كلها تدور حول الإقرار بالله تعالى وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبالإسلام. يعني بعض من يسأل يقول إيه من نبيك؟ فيقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وبعضهم يقول إيه هو محمد هو محمد هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. فكل يجيب يعني بما يفتح الله تعالى به عليه من الجواب، فأي جواب فيه إقرار بوحدانية الله تعالى وبدين الإسلام وبنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يكون صاحبه به ناجيا. فإذا أجاب المؤمن يقال له يعني يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، لأن كل إنسان قد أعد الله سبحانه وتعالى له مكانا في النار لو مات كافرا، ومكانا في الجنة لو مات مؤمنا. فيرى المكان الذي كان معدا له في النار على فرض أنه لو كفر والعياذ بالله تعالى ومات كافرا كان سيكون في هذا المكان مآله. فيرى مقعده من النار هذا المؤمن، يعني يرى مقعده من النار يعني المكان الذي كان معدا له لو مات كافرا. ثم يقال له يعني هذا الذي صرفه الله عنك ونجاك الله منه، ثم يرى مقعده في الجنة. هنا مقعده يعني بيوته وقصوره وما فيها من أصناف النعيم مما أعد الله تعالى له، فيرى مكانه في الجنة. ثم يقال له قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، أو هذا الذي يعني عندما يرى مقعدا من الجنة يقال له هذا الذي أعطاك الله تعالى إياه، ويبشر بأنه من أهل الجنة. ثم قتادة رحمه الله قال وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. قتادة هو التابعي الكريم رحمه الله الذي يروي الحديث عن أنس، قال ذكر لنا أنه يفسح له في قبره. يعني هذه الزيادة يعني ليست مما يرويه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشارح ذكر أن هذه الزيادة يعني جاءت في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكأنه سمعها من صحابة آخرين يعني، فلهذا يتوقف يعني هو يروي حديث أنس يتوقف عند هذا الموضع. قال وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، يوسع له في قبره. وبعدين رجع ثم عاد إلى حديث أنس يواصل رواية الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر. هنا توقفنا عند هذا الموضع. قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل. هنا الشارح يقول تقدم في رواية وأما الكافر أو المنافق بالشك، الرواية اللي معنا الآن وأما المنافق والكافر، يعني كلا الصنفين المنافقون والكفار يسألون أيضا هذه الأسئلة من ربك ومدينك ومن نبيك، ويكون جوابهم ها لا أدري. فهنا الرواية التي معنا تفيد أن هذا الجواب يجيب المنافق والكافر، في رواية أخرى الكافر أو المنافق هذا أو هذا بالشك. قال وفي رواية أبي داود وأن الكافر إذا وضع بالجزم في حق الكافر، ثم قال كذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث البراء رضي الله عنه في حديث أبي سعيد وإن كان كافرا أو منافقا بالشك، في حديث أسماء رضي الله عنها، لأن هذا الحديث حديث فتنة القبر رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم كما رأى، في حديث أسماء رضي الله عنها فإن كان فاجرا أو كافرا، وفي الصحيحين من حديث أسماء أيضا رضي الله عنها وأما المنافق أو المرتاب. ثم ذكر روايات يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما الرجل السوء في رواية وإن كان من أهل الشك. إذن هذه الرواية بعض الفاجر المنافق الكافر المرتاب إن كان الرجل السوء. يقول الشارح رحمه الله فاختلفت هذه الروايات لفظا وهي مجتمعة على أن كل من الكافر والمنافق يسلم. اللي هنا إيه؟ حديث فتنة القبر، فتنة اللي هي الامتحان والاختبار، اللي هو سؤال منكر ونكير في الملكية. عندما يسألان العبد هذه الأسئلة الثلاثة فهذه التي يقال لها فتنة القبر. فهنا الروايات تنوعت ألفاظها، لكن يستفاد من مجموع هذه الروايات أن الكافر يسأل وأن المنافق أيضا يسأل. قال: ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن محقا وإن مبطلا. قال هذه الروايات الثابتة ترد على بعض العلماء الذين قالوا فتنة القبر تكون فقط للمؤمنين والمنافقين. قالوا فتنة القبر تكون لمن يدعي الإيمان، سواء يدعي الإيمان وهو محق وهذا هو المؤمن، أو يدعي الإيمان وهو مبطل وهو المنافق. أما الكافر الذي لم يكن يدعي الإيمان أصلا، لم يكن يدعي أنه مسلم، فبعض العلماء قالوا إنه لا يسلم. ومستندهم في ذلك، طيب هؤلاء العلماء الذين قالوا الكافر لا يسأل، يعني فتنة القبر، مستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق، هو الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، شيوخ الإمام أحمد وأئمة اليمن، له مصنف كبير رحل إليه الإمام أحمد يعني إلى الصنعاء. فالإمام عبد الرزاق روى من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين رحمه الله، قال: إنما يفتن رجلان، مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرف. قال: وهذا موقوف، هنا موقوف على التابع، يعني اللي يسمى المقطوع، اللي هو يعني من كلام التابعي عبيد بن عمير رحمه الله تعالى. فهذا التابعي الجليل يقول يعني الذي يسأل في القبر هو المؤمن والمنافق فقط، أما الكافر فلا يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام. قال: والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة، أو مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة، فهي أولى بالقبول. دي الآن عندنا تعارض يعني بين قول تابعي رحمه الله، لعله لم تبلغه الروايات التي فيها وأما الكافر على سبيل الجزم يعني، أو لم تثبت عنده، لأنه كما مر بنا بعض الروايات فيها المنافق، بعضها فيها الفاجر، والفاجر هذه تحتمل يعني قد يكون منافقا أو كافرا، وبعض الروايات فيها الشك يعني المنافق أو الكافر، فربما يعني لم تثبت عنده إلا هذه الروايات، فأنكر أن يكون الكافر يسأل، لكن طالما ثبتت يعني روايات صحيحة مرفوعة يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن الكافر يسأل من ربك ومدينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام، فهي أولى بالقبول، الحديث المرفوع أولى بالقبول. قال: وجزم الترمذي الحكيم بأن الكافر يسأل. الحكيم الترمذي هذا غير الإمام أبي عيسى الترمذي وصاحب السنن، هناك إمام آخر اسمه الحكيم الترمذي رحمه الله، فجزم بأن الكافر يسأل. طيب هذه مسألة سؤال الكافر. بعدها قال: واختلف في الطفل غير المميز. هل الطفل غير المميز؟ سن التمييز يعني عند الفقهاء يعني يقولون التمييز سبع سنين، إذا بلغ الطفل سبع سنين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع. الطفل اللي هو سبع سنين في الصعيد هذا المميز. فلو طفل غير مميز يعني توفي صغيرا قبل سن التمييز، هل يسأل أم لا؟ قال: فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل. إمام القرطبي له كتاب اسمه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، تكلم فيها عن أحوال يوم القيامة وما يتعلق به في مجلد كبير يعني. فالإمام القرطبي في كتاب التذكرة جزم بأن الطفل غير المميز أنه يسأل في القبر أيضا: من ربك وما دينك وما دينك. قال: وهو منقول عن الحنفية. فقهاء الحنفية أيضا ينصون على أن المميز غير المميز يسأل. الكلام على غير المميز اللي هو عمره سنتين ثلاثة أربعة. قال وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل، ومن ثم قالوا لا يستحب أن يلقن. طبعا مسألة التلقين يعني هي مسائل خلافية يعني في الأساس، يعني حتى الكبير هل يلقن أو لا يلقن. فبعض يعني كثير من الفقهاء يستحبون يعني إذا وضع العبد في القبر وكذا أن يلقن، يقال له سيأتيك ملكان ويسألانك من ربك فقل ربي الله، يلقن جواب الأسئلة الثلاثة يعني. لكن في الحقيقة ليس هناك يعني دليل ثابت على موضوع التلقين، يعني لم يثبت في حديث صحيح استحباب التلقين، ولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لقن أحدا من الصحابة ولا عند موتهم. الصواب يعني عدم استحباب التلقين لا للكبير ولا للصغير لعدم ورود الدليل، ولكن يدعى له. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بعد أن دفنوا المتوفى، فقال عليه الصلاة والسلام سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. بعد ما دفنوا المتوفى قال سلوا الله لأخيكم التثبيت، ادعوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو المشروع، يعني أن الذين يدفنون المتوفى بعد الدفن لا يستعجلون بالانصراف، وإنما يقفون عند القبر، يعني يقومون عند القبر كما الله تعالى نهى عن القيام على قبر المنافق، معناه أن المؤمن يقام على قبره. قال إيه؟ قال عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمفهوم الآية أن المؤمن غير المنافق أنه يصلى عليه ويقام على قبره، يعني القيام على القبر اللي هو الوقوف عند القبر بعد الدفن، يعني ما تيسر للدعاء له بالتثبيت. فهذا هو المشروع، يعني الدعاء له بالتثبيت وليس بالتلقين، وإنما يلقن يعني الله تعالى يلهمه حسن الجواب إذا كان حسن العمل، يعني في الدنيا يلهمه الله تعالى حسن الجواب. نعم. ما المقصود بالتثبيت؟ التثبيت يعني أن يثبته الله عند سؤال الملكين، يعني أن يوفقه للجواب، يعني أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وألا يكون حاله كحال المنافقين الذين يقولون ها ها هي أدلة. فالتثبيت اللي هو يعني أن يوفقه الله لحسن الجواب وأن يمكنه من إجابة السؤال الملكين. وطبعا الجواب وعدمه ليس مرتبطا بكونه يعني ليس الامتحان معلومات يمكن انها تنسى ولا مستمتحان، يعني هي ثلاث اسئلة وهو عارف الامتحان مسبقا، هو في الدنيا يعرف الاسئلة ويعرف جوابها. يعني المقصود ولكن التثبيت انما يكون يعني اذا كان حسن العمل في الدنيا وختم له بالخير والايمان، فهذا الذي يجعل الله تعالى سببا في تثبيته، يعني تمكينه من الجواب الصحيح. يعني ندعو له بالتثبيت عند السؤال. ايوه، التثبيت اللي هو عند السؤال الملكي هذا القصد، يعني ايوه هو هذا القصد، الدعاء له بالتثبيت يعني بان يتمكن من اجابه اسئله الملكين، يعني وان يوفقه الله للاجابه الايه الصحيحه. نعم تفضل. هل سؤال الملكين خاص لمن دفن فقط وكل من لم؟ لا، هذه مسألة مرت بنا في الدرس الماضي، قال هذا لكل من دفن أو لم يدفن، يعني قال باعتبار الغالب يعني. لكن مثلا لو أن شخصا صلب ولا أكلته الطير ولا أكلته السباع ولا فهو أيضا فهي قبر، يعني فهذا هو قبر، يعني القبر قد يكون يعني دفنا في التراب في الأرض أو كذا. لكن أيا كان حال من احترق جسده مثلا أو حادث ولا أكلته السباع ولا ظل مصلوبا مثلا على خشبة ولا، فهذا هو قبره، يعني فالقبر يعني باعتبار الغالب يعني. لكن كل إنسان يسأل يعني. شيخ، أما المحتضر لا اختلاف شيخ. أما المحتضر فهذا يستحب تلقينه، هذا يعني هذا نوع آخر التلقين مستحب، هو وقت الاحتضار وهو لا يزال على قيد الحياة قبل أن يعني يفارق الدنيا، فهنا يستحب تلقينه الشهادة. وتلقين الشهادة صفته يعني أن يقوم أحد يعني يكون قريبا منه عند رأسه أو كذا يراقبه، يعني إذا تكلم يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه قال لا إله إلا الله طول ما هو ساكت يعني بعدها أو بعدها يذكر الله تعالى ولم يتكلم بشيء من أمور الدنيا، فيظل يعني الملقن يعني لا يطلب منه، لا يكرر عليه حتى لا يضجره يعني، وإنما يراقبه، فإذا رآه تكلم بشيء من أمور الدنيا قال أحضروا لي طعاما، أحضروا لي كذا، مش عارف يتكلم بأي شيء من أمور الدنيا، فيقول له إيه؟ قل لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه، يعني كل ما يتكلم بحاجة من أمور الدنيا فيذكره يقول له قل لا إله إلا الله، حتى تكون آخر كلمة قالها لا إله إلا الله، فهذه يعني دور الإيه المحضر، فإذا كانت هي آخر كلمة قالها لا يجبره يعني بالتكرار عليها أو كذا، وإنما بس يراقبه حتى إذا تكلم بشيء من أمور الدنيا يذكره بكلمة لا إله إلا الله ليختم بها بعد ذلك، فهذا من الأمور المستحبة. وكذلك أيضا يستحب قراءة سورة ياسين على المحتضر قبل أن يفارق، وورد هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، الشيخ الألباني رحمه الله صحح الروايات يعني عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند الاحتضار يقول لأولاده اقرأوا علي ياسين، يقرؤونها عليه يعني وهو في الاحتضار، فهذا من الأمور المستحبة، لكنها لا تقرأ بعد الموت يعني، وإنما تقرأ عليه وهو في الحياة يعني قبل قبيل الوفاة. طيب نرجع مرة أخرى لموضوع التلقين، فهو بالنسبة لفقهاء الشافعية يقولون باستحباب تلقين الكبير، لكن قالوا الطفل غير المميز لا يلقن، يعني الطفل غير المميز لا يلقن، وإنما المميز والكبير يلقن، فلذلك قالوا لا يستحب أن يلقن. لماذا الطفل غير المميز قالوا لا يستحب أن يلقن؟ لأنه لا يسأل عندهم، يعني قالوا إن غير المميز لا يسأل، فبالتالي غير مكلف فبالتالي لا يلقن، لكن الحنفية قالوا يسأل، والله تعالى أعلم. قال واختلف أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام هل يسأل نبينا، يعني هو غير النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، طب هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يعني هل يسأل عن نفسه عليه الصلاة والسلام أو كذا؟ قال وأما الملك فلا أعرف أحدا ذكره، يقول طيب الملائكة عندما يموتون، لأن عند نفخة الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فإلا من شاء الله هناك أقوال عديدة في إلا من شاء الله، نسقل جبريل وميكائيل وإسرافيل ونسقل الشهداء ونسأل أرواح المؤمنين ونسقل كذا إلى آخره، وحتى يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل يعني ورد في بعض الآثار وكذا أنهم بعد ذلك يؤمر ملك الموت بقبض أرواحهم، ثم يقبض الله تعالى روح ملك الموت نفسه وكذا، فالملائكة يعني يموتون أيضا، فإذا مات الملك هل يسأل الملك يعني إذا مات؟ فيقول لا أعرف أحد ذكره، حافظ حجر يقول ما حد استكلم في هذه المسألة يعني. والذي يظهر أنه لا يسأل لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن، فهو يعني اجتهادا يعني استنباطا من الحافظ ابن حجر يقول لم يرى أحدا قبله وتكلم يعني في هذا الموضوع، سوى اجتهاده يعني يقول الظاهر أن الملائكة لا يسألون لأن السؤال إنما يكون في من هو قابل يعني لأن يفتن، والملائكة معصومون، قال تعالى لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة يعني لا يمكن أن يفتن أحدهم ولا يمكن أن تقع معصية من أحدهم، فالسؤال إنما هو لمن يعني يسأل ليرى هل هو مؤمن أو كافر، يعني هي ملح العلم يعني المسائل يعني لا ينبني عليها عمل، ولكن يعني حديث أبو زرعة لما كان محتضر حفظ أبو زرعة؟ نعم ذكرنا به يعني كم يعني كانوا أصحابه يذكرونه بسند الحديث نعم لما حدثه نعم هذا أبو زرعة ولا أبو حاتم؟ أبو حاتم كان؟ واحد من هؤلاء الأئمة الكبار يعني حفاظ الحديث رحمه الله، فأرادوا أن يلقنوه يعني. ويمكن أبو زرعة حافظ أبو زرعة الرازي رحمه الله وهو من كبار يعني حفاظ الحديث وأئمة الحديث، وذكرت لكم من قبل يعني هو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. ومع ذلك الإمام أحمد كان يدعو له كل سحر، كان يقول يعني يقول هو أحد الستة الذين أدعو لهم كل سحر، كل ليلة في وقت السحر كان يدعو لأبي الزرعة، يدعو لتلميذه أبي الزرعة ولشيخه الإمام الشافعي رحمه الله ولوالديه والاثنين الآخرين. فكان كل ليلة يعني يصلي قبل الفجر ويدعو له. كان الإمام أحمد يعني يقول أنه ينتفع بمذاكرته، كان من الحفاظ الكبار، كان دائما يتذاكر يعني مع شيخ الإمام أحمد، يستعرضان مثلا حديث مرويات مثلا قتادة وكذا، كل واحد يذكر ما عندهم من المرويات ويراجع محفوظاته ومحفوظات أحمد. كان دائما أئمة السلف يعني من حفاظ الحديث الكبار كان عندهم اللي هو استعراض مرويات الراوي، ويفرح أحدهم إذا أغرب على الآخر يعني إذا جاب له حديث ما كانش يعرفه، فحتى كان بعضهم ربما كتب عن تلميذه يعني، وكان يفرح أن إذا جاب له حديث ليس من ضمن محفوظه، كانوا حصرين يعني مرويات كل واحد يبتدوا يقسموا مثلا مرويات قتادة، مثلا قتادة عن أنس مثلا يسردوا مرويات قتادة عن فلان يسردوا، إذا واحد يعني أغرب على الآخر حديثا يقول له هات الدواء هات المحبرة وأملي علي وكيف ويكتبه. فكان الإمام أحمد دائما يتذاكر مع أبي زرعة الحديث وينتفع بمذاكرته رغم أنه شيخه يعني، لكن تقول له شيوخ آخر. وأبو الزرعة هذا كان من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، الإمام مسلم لما كتب كتابه الصحيح عرضه على أبي الزرعة، وكل حديث يعني هو عرض على يمكن خمسة من الحفاظ، واحد منهم أبو الزرعة، وأي حديث يعني أعله واحد من هؤلاء أو اعترض عليه أخرجه من الصحيح وكذا. فالمهم يعني يذكرنا أخونا يعني كان عنده طلابه يعني وهو في الاحتضار وأرادوا أن يلقنوه كلمة لا إله إلا الله، فقالوا نتذاكر حديثا يعني لهيبة الموقف وكذا واستحياء منه، فقالوا حتى لا يقولوا له مباشرة قل لا إله إلا الله، قالوا نتذاكر معه حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأخذوا يتذاكرون أمامه الحديث، كل واحد يذكر أسانيده يعني الحديث له مرويات له أسانيد وطرق، فكل من أصحابه يقول حدثني فلان عن فلان وكذا ويسوق سنده إليه. فجاء الدور على أبي الزرعة فقال حدثني فلان عن فلان وساق سنده من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قال فخرجت نفسه عند الهاء، يعني هو يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله هو بينطق الهاء خرجت روحه. سبحان الله رحمة الله. قال موضوع الملك يعني قال وقد مال ابن عبد البر إلى الأول، ورجع هنا تاني الموضوع الكافر يسأل أو لا يسأل، يعني رجع لموضوع الكافر يعني ذكر عدة مسائل الكافر وبعدين الطفل غير المميز والنبي والملك وكذا، بعدين رجع لموضوع الكافر. قال مال ابن عبد البر إلى الأول اللي هو أن الكافر لا يسأل، يعني إلى الرأي الأول الذي يقول الكافر لا يسأل. وقال الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبا إلى أهل القبلة، وأما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه. الإمام الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله كأنه يؤيد رأي التابعي اللي هو عبيد بن عمير، ويقول أن الكافر الجاحد لا يسأل، وإنما السؤال لمن كان منسوبا إلى أهل القبلة. فكأن هؤلاء يعني كأنهم يفسرون الكافر اللي هو الكفر نفاق، يعني مش عموم الكفار، ولكن الكافر المنسوب إلى أهل القبلة، يعني الكافر الذي كان يدعي الإسلام يدعي أنه مسلم. وأما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه، ده رأي ابن عبد البر. قال وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح يرد على الحافظ ابن عبد البر، وقال في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين يعني لا يثبتهم أو لا يوفقهم للجواب، لا يحسنون الجواب. طبعا الظالمين، الظالم قد يكون كافرا وقد يكون غير كافر يعني. قال: وفي حديث أنس رضي الله عنه في البخاري: وأما المنافق والكافر بواو العطف. مر بنا الحديث اللي هو معنا هنا: وأما المنافق والكافر فيقول ها ها لا. قال: وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فإن كان مؤمنا فذكره، وفيه: وإن كان كافرا. كان مؤمنا قال ربي الله دين الإسلام نبي، وإن كان كافرا قال ها ها لا. قال: وفي حديث البراء رضي الله عنه: وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، في انقطاع من الدنيا ثم ذكر الايه الحديث وإقبال من الآخرة أتاه، ذكر ايه قبض الروح وكذا إلى أن يوضع في القبر ويقول ها ها لا. فذكره وفيه: فيأتيه منكر ونكير. الحديث أخرجه أحمد هكذا. قال: وأما قول أبي عمر، من أبو عمر اللي هو الحافظ بن عبد البر رحمه الله المالكي، كنيته أبو عمر يعني. قال: وأما قول أبي عمر اللي هو الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله: فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه، فجوابه أنه نفي بلا دليل. قال الرد على كلام ابن عبد البر هو يقول لا يسأل عن دينه، قال ليس معه دليل على أنه لا يسأل. ما الدليل على أنه لا يسأل؟ يعني هذا إيه؟ كلام يعني مرسل بلا دليل. فجوابه أنه نفي بلا دليل، بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. لكن للنافي أن يقول إن هذا السؤال يكون يوم القيامة. برضو ابن عبد البر لو استشهدت أمامه بهذه الآيات سيقول لك هذا السؤال يوم القيامة، هو لا ينازع في السؤال يوم القيامة إنما ينازع في السؤال في القبر. لكن يعني أيضا إذا نظرت من الجهة الأخرى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني الآية عامة تشمل السؤال في القبر وفي يوم القيامة، يعني إخراج القبر هو اللي يحتاج إلى دليل. خلاصة يعني سمعنا وجهة كل فريق، وكما يظهر يعني أن الصواب هو أن الكافر يسأل، يعني لأنه وردت أحاديث صحيحة أن الكافر يسأل في القبر. ذكرنا إيه جواب المؤمن، مر بنا جواب المؤمن من قبل. بالنسبة للكافر أو الفاجر إذا سئل قال: فيقول لا أدري. أيضا أجوبة الكفار والمنافقين أيضا تنوعت الأجوبة، فهنا في الرواية التي معنا: فيقول لا أدري، وفي رواية أبي داود: وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد. يأتيه ملك فينتهره، ينهره يعني، يسأله بزجر وتعنيف يعني، فيقول له: ما كنت تعبد. وفي أكثر الأحاديث: فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل. وفي حديث البراء: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. قال: وهو أتم الأحاديث سياقا. ومر بنا من قبل يعني في أحد الأحاديث أنه إذا سئل وجد أبله، إذا سأله الملكان وجد أبله، الأبله اللي هو لا يقول ها ها لا، يعني لا كحال الأبله يعني اللي هو عندما يسأل عن شيء يقول ها ما يعرف الجواب مع سهولة رغم سهولة السؤال يعني. في بعض الحديث أن الكافر أو الفاجر يعني فيسألان من ربك ونبي إذا سئل إيه وجد أبله. وهنا يعني يقول ها ها لا. قال في الرواية التي معنا قال كنت أقول ما يقول الناس. في رواية هنا في حديث أنس رضي الله عنه كنت أقول ما يقول الناس. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أن الكافر أو المنافق يقول إيه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وكذا في أكثر الأحاديث. فهذه من ضمن أجوبة الكافر والمنافق يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته كنت أقول ما يقول الناس هكذا يجيب والعياذ بالله تعالى. فيقولان له لا دريت ولا تلين لا دريت ولا تلين. طيب قال ثعلب رحمه الله الإمام ثعلب هو اسمه أحمد بن يحيى هذا من كبار أئمة اللغة والنحو في الكوفة رحمه الله قال قوله تليت أصله تلوت لا دريت ولا تليت. فيقول أصله لمن ثعلب يعني من كبار أئمة اللغة يعني يقول رحمه الله أصل تليت أصلها تلوت أي لا فهمت ولا قرأت القرآن. لا فهمت لا دريت ولا تليت يعني ولا تلوت يعني ولا تلوت القرآن أي ولا قرأت القرآن. لا دريت يعني لا فهمت ولا تليت يعني ولا تلوت القرآن. هذا على تفسير الإمام الثعلبي. قال والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري. هذا التفسير برضو يعني ولا تلوت هنا إيه التفسير اللي هو مش من التلاوة وإنما من تلا فلان فلانا بمعنى تبع. إذا تقول التالي اللي هو إيه التابع يعني بيجي بعده. فلا دريت يعني لا أنت كنت تدري ولا تليت يعني ولا تلوت يعني ولا تبعت من كان يدري. وإنما قاله بالياء لمواخاة دريت يعني هي أصلها تلوت بس إيه عشان قبلها دريت بالياء لتكون مشاكلة لها فإيه جعلت بالياء. قال وقال ابن السكين رحمه الله وهو أيضا من أئمة اللغة الكبار قال قوله تليت إتباع ولا معنى له. يوجد في اللغة العربية أحيانا بعض الكلمات تتبع بكلمة لا معنى لها زي يعني تكملة للكلام زي مثلا يقال حضر القوم أجمعون أكتعون يقول المرة تقول أبصعون وزي مثلا شذر مذر مش عارف هي مذر هذه اسمها اتباع يعني شذر يعني متفرقين وكذا ومذر يقولك اتباع يعني كلمة ليس لها معنى وإنما إيه يعني زي زيادة التوكيد كذا فيؤتى بها يعني ليس لها معنى مستقل وإنما هي تتم وتكملة زيادة في توكيد ما قبلها. فهنا ابن السكين يقول لا دريت ولا تليت تليت هذه اتباع يعني ليس لها معنى مستقل وإنما هي يعني تأكيد لعدم درايته. وقيل صوابه ولا تليت بوزن افتعلت من قولهم ما ألوت أي ما استطعت. في تفسير آخر قالوا ولا تليت يعني ولا استطعت ما دريت ولا استطعت أن تدري. حكي ذلك عن الأصمعي وبه جزم الخطابي. قال الفراء كأنه قيل له لا دريت ولا قصرت في طلب الدراية ثم أنت لا تدري. وقال الأزهري وده برضه من أئمة اللغة رحمه الله له معجم يعني قال الألو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير وبمعنى الاستطاع. وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية لا دريت ولا أتليت بزيادة ألف كأنه يدعو عليه بألا يكون له من يتبعه وهو من الإتلام قالوا ما أتلت إبله أي لم تلد أولادا يتبعونها. قال قول الأصمعي أشبه بالمعنى أي لا دريت ولا استطعت أن تدل. هذه كلها هي أقوال أئمة اللغة في تفسير كلمة تليت فتحتمل هذه المعاني. قال ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لا دريت ولا اهتديت. طبعا عندما يكون حديث له روايات أولى ما يفسر به اللي هو الرواية الأخرى يعني تكون تفسيرا يعني للرواية الأولى. فهنا في بعض الروايات بدل لا دريت ولا تليت لا دريت ولا اهتديت، فكأنها تفسر يعني تليت بمعنى اهتديت. وفي مرسل عبيد بن عمير رحمه الله عند عبد الرزاق لا دريت ولا أفلحت. لا دريت ولا أفلحت فأيضا بنفس المعنى. فإذا هذه كلها إيه؟ معاني محتملة لكلمة لا تليت. لا تليت إما يعني لا معنى لها أو لا استطعت أن لم تستطع أن تدري أو ما تلوت القرآن أو ما اتبعت من يدري أو ما اهتديت ما أفلحت فتحتمل هذه المعنى. قال بمطارق من حديد بغداد، يعني عندما يقول ها ها لا أدري ويقولان له لا دريت ولا تليت قال إيه ويضرب بمطارق من حديد ضربة ضربة فيصيح صيحة يسمعها مليان. يضرب بمطارق من حديد ضربة. قال تقدم في باب خفق النعال بمطرقة على سبيل على الإفراد، هنا بمطارق في هذه الرواية، في رواية سبقت في الباب اللي قبله كان بمطرقة. قال وكذا هو في معظم الأحاديث فيضرب بمطرقة، معظم الأحاديث بمطرقة واحدة، بس الرواية التي هنا بمطارق. قال الكرماني رحمه الله وهم شراح البخاري قال الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة، يعني على سبيل يعني يقول هي سميت مطرقة وسميت مطارق، فقال هي مطرقة لكن كل يعني جانب منها كأنه مطرقة مستقيم، يعني هي المطرقة كأنها عبارة عن مجموعة مطارق في مطرقة واحدة، يعني كأن كل ناحية منها تصلح أن تكون مطرقة واحدة. قال وفي حديث البراء رضي الله عنه لو ضرب بها جبل لصار ترابا والعياذ بالله تعالى، مطرقة من حديد التي يضرب بها على رأسه لو ضرب بها جبل لصار ترابا. وفي حديث أسماء رضي الله عنه ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة، يعني سوط طرف الصوت ثمرته يعني زي الثمرة اللي تكون في طرف الغصن، يعني فهو الصوت في طرفه جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله. وغرب البعير كأنها بمعنى غارب البعير اللي هو سنام البعير، يعني جمرة يعني ضخمة مثل كان في حجم سنام البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه، يعني اللي بيضربه بالمطرقة دابة صماء لا تسمع صوته فترحمه، فتضربه على رأسه هو يصيح صيحة لكن الدابة اللي تضربه الصماء لا تسمع صوته فلا يعذب الله. قال وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها ثم يفتح له باب إلى الجنة، هذا الكافر أو المنافق يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذا، ويفتح له باب إلى النار ولا يزول لك. حتى الكافر والمنافق يرى مقعده في الايه في الجنه فيفتح له باب الى الجنه فيقال له هذا منزلك لو امنت بربك، فيرى يعني قصورا وبساتين أصناف النعيم في الجنة، ويقال له هذا كان معدا لك لو آمنت بربك. وبعدين ثم بعد ذلك يرى المكان الذي سيقول إليه في النار والعياذ بالله، ويقال له فأما إذ كفرت بربك، ولكن لأنك كفرت بربك فإن الله أبدلك هذا ويفتح له باب إلى النار. ولهذا في تفسير قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثنا الأرض لأرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فهنا توريث المؤمنين الجنة ورد تفسيره في الأحاديث بأن الله تعالى يورث المؤمنين منازل الكافرين، كفارهم أكثر عددا من المؤمنين، فالكفار والعياذ بالله تعالى يذهب بهم إلى النار، والمؤمنون يذهب بهم إلى الجنة، ويأخذ المؤمنون منازلهم في الجنة. بعد أن يدخل الكافرون النار يقسم الله تعالى منازل الكافرين اللي هي كانت معدة لهم في الجنة، يقسمها على المؤمنين زيادة لهم، تفرق على المؤمنين فيتوارثون تلك المنازل التي كانت معدة للكافرين لو آمنوا. فبعد أن يدخل الكافرون النار يورث الله تعالى المؤمنين منازل الكافرين زيادة في النعيم. زاد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيزداد حسرة وسبورا ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. يعني كما مر بنا أن المؤمن يرى مقعده من النار ويقال له هذا منزلك في النار، صرفه الله عنك، ثم يرى مقعده من الجنة، فيكون هذا مضاعفة لنعيم المؤمن، يبقى نعيم أنه يتنعم بنعيم النفسي، أنه نجاه الله تعالى من النار، فيكون له فرحة بالنجاة من النار، وفرحة أخرى بدخول الجنة، تكون فرحة مضاعفة، نجا من هلاك كان بالإمكان أن يصير إليه إنسان، لو كان لقد معرض لمصيبة ونجا منها، فيكون هذا في حد ذاته نعمة، ثم نعمة أخرى بما أعطاه الله من النعم. والكافر والعياذ بالله يكون زيادة في عذابه نفسي وفي حسرته، إن هو حسرة الفوت النعيم، بالإضافة إلى العذاب والحزن والألم على ما سيصير إليه في النار، فحزن آخر لفوات النعيم. الإنسان في الدنيا لو كان مثلا يتوقع صفقة كبيرة ولا يربح في شيء ولا به نعمة معينة ولا وظيفة ولا مال ولا، وبعدين راح منه هذا الشيء اللي كان يتوقع أن يأتيه ويحزن. فهنا والعياذ بالله عندما يعلم أنه كان بالإمكان أن يكون في الجنة وكان له مكان معد في الجنة ومهيئ له لو مات مؤمنا، وأنه خسر هذا، فهذا عذاب زيادة على عذابه بالتبشير بالنجاة. قال في حديث البراء، طبعا الأول حديث أبي هريرة، فيه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يدخل بعضها في بعض، قبر الكافر يضيق عليه حتى الأضلاع يدخل بعضها في بعض، أضلاع الجهة اليمنى تدخل في أضلاع الجهة اليسرى شدة انحصاره في قبر. في حديث البراء فينادي مناد من السماء أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هذا في عذاب القبر إلى أن تقوم الساعة. قال فيصيح صيحة الكافر والعياذ بالله أو المنافق عندما يضرب بمطرقة الحديد، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. ما معنى من يليه؟ قال قوله من يليه، قال المهلب المراد الملائكة الذين يلون فتنته. مهلب بن أبي الصفرة اللي هو التميمي اللي هو من شراح البخاري يقول المراد الملائكة الذين يلون فتنته، يتولون فتنته، الفتنة اللي هي الاختبار اللي هم منكر ونكير، يسمعها من يلي، يعني يسمعها الملكان منكر ومنكر. قال كذا قال: ولا وجه لتخصيصه بالملائكة. الحافظ ابن حجر يعني لا يعجبه الشرح المهلب، يعني يقول يعني يسمعها من يليه يعني الملكان منكر ونكير، فقال لا وجه لهذا لتخصيصه بالملائكة، فقد ثبت أن البهائم تسمعه، وفي حديث البراء يسمعه من بين المشرق والمغرب، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين، وهذا يدخل فيه الحيوان والجماد، لكن يمكن أن يخص منه الجماد. قال يسمعه خلق الله كلهم، فقال الجماد هو خلق من خلق الله، بس يحتمل أنه هو داخل فيه، ويحتمل أن المقصود يسمعه خلق الله يعني الذي من عادته السماع، يعني أو من طبيعته السماع، فيكون المقصود الحيوان يعني مش خلق الذي من طبيعته أن يسمع. ويؤيده أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار يسمعه كل دابة إلا الثقلين. الدابة هي ما يدب على الأرض، فهذا يعني كأنه يوضح أن الجماد مش داخل في هذا، وإنما المقصود الدواب اللي هي الحيوان يعني. والمراد بالثقلين الإنس والجن، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض، يعني يثقلون وزن الأرض كثرة عددهم. قال المهلب رحمه الله: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدمون، ولا يسمعهم صوته إذا عذب. يعني هنا إيه المهلب يلفت النظر إلى يعني فرق دقيق. عندنا حديث أن الجنازة إذا كانت صالحة قالت إيه قدموني قدموني، وإذا كانت غير ذلك والعياذ بالله قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يسمعه كل شيء إلا الإنس. يعني الحديث هذا اللي هو سماع الجنازة عندما يذهبون بها للدفن، فالجنازة الصالحة تقول قدموني قدموني، والجنازة لغير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها. يعني هو طبعا هو يقول عن نفسه يا ويلي أو يا ويلها، يقول عن نفسه، لكن الراوي إيه بيحول الضمير عليه، يعني تقول يا ويلها أين يذهبون بها. فيسمعه كل شيء إلا الإنس، فهنا إلا الإنس ما قالش إلا الثقل، فمعناه أن الجن يسمعون قول الجنازة يا ويلها أين يذهبون بها. فهنا المهلب يقول طيب عندما يضرب بمطرقة الحديد في القبر يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، الجن ما يسمعون هذه الضربة، بس الجنازة وهي تقول يا ويلها إن يذهبون بها الجن يسمعون، الإنس فقط الذين لا يسمعون. والحديث هذا في البخاري يعني يأتينا بعد قليل، مر بنا رواية له من قبل وفي رواية أخرى بعد ذلك. فقال الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدمون، ولا يسمعهم صوته إذا عذب، لأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا، وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة، وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم كما تقدم. إبقاء عليهم يعني لألا يهلكوا، يعني لو أن الناس يسمعون عذاب المقبولين يعني لكان فزعا عظيما يعني لأدى إلى هلاك البشر يعني. فالله تعالى وكذلك يعني أيضا الدنيا دار ابتلاء يعني دار امتحان وفتنة، وأراد الله تعالى أن يكون المؤمن مؤمنا بالغيب يعني، فأخفى عن يعني ما يتعلق بأحوال الآخرة أخفاه. قال: وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث. يعني هو هذا كان الحديث الأخير من أحاديث باب ما جاء في عذاب القبر. فالإمام البخاري رحمه الله أورد عدة أحاديث تدل على أن عذاب القبر حق، يعني وأن الله تعالى يعني قضى أن يعذب الكافرون في قبورهم، وكذلك يعني من عصاة المؤمنين أيضا من شاء الله تعالى أن يعذب في قبره. فالإمام البخاري رحمه الله أورد بعض الآيات الكريمة وأورد بعض الأحاديث الشريفة التي تدل على إثبات عذاب القبر. هنا الشارح يقول هناك يعني نصوص أخرى وأحاديث أخرى فيها إثبات عذاب القبر لم يذكرها الإمام البخاري، منها حديث أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد في الصحيحين أو أحدهما، حديث جابر وذكر وسرد يعني حديث أم المبشر رضي الله عنها، وذكر يعني عدة عددا من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في إثبات عذاب القبر وأشار إلى من خرج هذه الأحاديث. قال وفي أحاديث الباب من الفوائد، هنا في ختام الباب يقول الفوائد التي تستفاد من أحاديث الباب: إثبات عذاب القبر، أول فائدة إثبات عذاب القبر. الفائدة الثانية قال وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين. عذاب القبر ليس خاصا بالكفار فقط، لأنه كما مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان لا يعلم أن عذاب القبر يمكن أن يقع على هذه الأمة أيضا، كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال إنما تعذب يهود أو إنما تفتن يهود، وبعد ذلك علم عليه الصلاة والسلام أن أمته منها من يعذب في القبر، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. فعذاب القبر يقع على الكفار ويقع على من شاء الله من الموحدين، لأن أي ذنب غير الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإذا عذب قد يعذب في الآخرة فقط أو في القبر فقط أو فيهما جميعا. قال والمسألة وهل هي واقعة على كل واحد، تقدم تقرير ذلك. المسألة اللي هي سؤال منكر ونكير، من ربك وما دينك يا النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هذا السؤال يعني يكون في حق الكفار والمنافقين بالإضافة إلى سؤال المسلمين، أو أنه للمسلمين والمنافقين فقط، وموضوع الطفل غير المميز والنبي والملك مرت هذه المسألة. كذلك من فوائد الباب وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها، هل فتنة القبر اللي هي من ربك وما دينك ومن نبيك، هل هذه الأسئلة يسأل يعني عنها المقبورون من هذه الأمة فقط أو من الأمم السابقة أيضا. طبعا الأمة مرات تيجي أمة الدعوة وأمة البلاء، يعني لما تقول أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللي بيقول مثلا السؤال للمسلمين فقط، أو يقول إيه، طبعا هو في ناس قالوا المسلمين والمنافقين وفي قالوا المسلمين والمنافقين والكفار، ففي أمة الدعوة اللي هم أرسل إليهم اللي هم يعني استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأمة البلاغ اللي هم إيه يعني من أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيشمل الثقلين يعني من بعثته إلى أن تقوم الساعة سواء آمنوا به أو كفروا به عليه الصلاة والسلام، فهم من أمته اللي هي أمة البلاغ، يعني الأمة التي أرسل إليهم وكلف بتبليغهم. فهل تختص بهذه الأمة أو أن السؤال كان في أمم الأنبياء السابقين أيضا، يعني من مات من أمة موسى وأمة عيسى عليه السلام وأمة إبراهيم الرسل السابقين، هل أيضا يسألون في قبورهم أم لا؟ لأنه في سؤال من ضمن الأسئلة ما تقول في هذا الرجل، فيقول هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهل الأمم السابقة يسألون عن أنبيائهم أيضا؟ قال ظاهر الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم الترمذي، ظاهر الأحاديث الأول هو السؤال لهذه الأمة فقط، لأن الحديث فيها أنه يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنها أسئلة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وجزم به جزم الحكيم الترمذي، يعني يقول أن السؤال لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه في الأمم السابقة لم يكن هناك فتنة قبر يعني أو منكر ونكير، لا يسألني من مات من الأمم السابقة. وقال كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل، فإن أطاعوا فذاك، وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب. فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب. هذا الإمام هو الحكيم الترمذي يقول للأمم السابقة كان رسلهم يدعونهم إلى الدعاء الدين، فمن آمن منهم نجا ومن كفر فتعتزلهم رسلهم وينزل عليهم عذاب صيحة ولا يخسف بهم الأرض أو يغرقهم الله بالطوفان. فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا. فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر، اللي هم الذين يفتنون الناس في القبر، يعني الذين يمتحنون، الفتان اللي هو الممتحن، يعني الذين يمتحنونهم ويختبرونهم في القبر مختبر، ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين. ويؤيده حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهم، رواه مسلم. ويؤيده أيضا قول الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد أيضا: وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فبي تفتنون وعني تسألون، يعني تمتحنون وتختبرون عن بالسؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كأن إيه ظاهر الأحاديث يفيد أن فتنة القبر خاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. طب هذا الرأي الأول. قال: وجنح ابن القيم إلى الثاني، الإمام القيم جنح إلى الثاني أن فتنة القبر كانت موجودة أيضا في الأمم السابقة، وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور، لا أنه نفى ذلك عن غيرهم. قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك، فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحج. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول الأحاديث يعني غايتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته تسأل في القبور، وأخبر عن كيفية سؤال أمته في القبر، لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر يعني أو لم ينفي أن الأمم السابقة تسأل، يعني فكل الظاهر أن الأمم السابقة أيضا يسألون عن أنبيائهم. ثم ذكر هنا حكمة من السؤال، يعني أنه قبل أن يعذب يسأل أولا، يعني ثم إذا لم يعرف الجواب فيكون إيه مستحقا للعذاب، يعني أنه لا يعذب إلا بعد السؤال. فقال كذلك في الآخرة أيضا الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس أولا ويسألهم، ثم وجب عليه العذاب فيعذب بعد السؤال. فكذلك في القبر، فيقول يعني دائما إيه من حكمة الله تعالى أنه ليس بمجرد أن يدخل القبر يعذب مباشرة، إنما يسأل أولا، فإذا لم يحسن الجواب كان إيه مستحقا للعذاب. قال فهنا إقامة الحجة، يعني أن ليقيم الله تعالى عليهم الحجة من أنفسهم ويبين لهم أنهم يستحقون العذاب لكونهم كفروا. طيب، من فوائد الباب أيضا قال: وحكى في مسألة الأطفال احتمالا. وحكى في مسألة الأطفال، حكى كأنه الإمام ابن القيم رحمه الله حكى في مسألة الأطفال، الأطفال يسألون أم لا، فذكر أنه يحتمل أنهم يسألون ويحتمل أنهم لا يسألون، والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره. يرجح إيه أن السؤال للمميزين من سن 7 سنين وصاعدا يسألون، وأن اللي قبل ذلك لا يسأل. طيب، من فوائد الباب أيضا قال: وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا طبعا في حق إيه تقليد، يعني من يقلد آباءه على الكفر أو يقلدهم على الضلال، لكن من نشأ لأبوين مسلمين فهو مؤمن بفطرته، يعني من ولد لأبوين مسلمين فهنا إيمانه لا نقول يعني كما يقول المتكلمون، يعني في المتكلمون يقولون ايه عياذا بالله تعالى، يقولون كل انسان لابد، يعني بعض الاشاعره والمعتزله وكذا يقولون لا يكفي للإنسان أن يولد لأبوين مسلمين فهو مؤمن تبعا في إيمان أبويه، لا بد أن هو يحصل عنده الشك والعياذ بالله، وبعدين يستدل بالأدلة المنطقية والبراهين، فيكون إيمانه إيمان بعد الاستدلال بالبرهان والحجة على وجود الله وعلى كده، وهذا من الضلال يعني والانحراف والعياذ بالله تعالى، وما يدريه أنه إذا شك أنه يهتدي بعد الاستدلال وقد يموت شاكا كافرا والعياذ بالله. ولو كان الشك والاستدلال يعني واجبا على كل إنسان ولا يقبل إيمانه إلا بذلك لورد الأمر به في القرآن وفي السنة وكذلك، لا ورد هذا ولا ورد. فالمتكلمون يزعمون يقول لك إيمان المقلد اللي هو الذي لم يحصل له الشك والاستدلال بالبراهين ولا كذا، يقول لك هذا مقلد وإيمانه غير صحيح، هذا ليس بالسليم. فهنا الكلام يعني ذم التقليد في الاعتقادات، يعني في من يقلد ومن هم على باطل وعلى ضلال، لأن الذي يكون لأبوين ضالين منحرفين أو له متبوع ضال فهذا المعتقد يكون مخالفا لفطرته، يعني مناقضا لما فطر عليه من التوحيد، فلذلك يجب عليه أن يبحث عن الحق. أما من نشأ يعني في بيئة المسلمة يعني ونشأ على الحق ونشأ معتقدا الحق فمعتقده يوافق فطرته، فهو ليس عنده يعني تنازع بين ما فطر عليه وبين ما يعتقده، فبالتالي هو غير مكلف أن يستدل ببراهين منطقية ولا كذا، ويكفي المؤمن يعني لتثبيت إيمانه وتقوية إيمانه سماع القرآن الكريم يعني آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية هي القرآن الكريم والكونية هي التأمل في المخلوقات والاستدلال بها على قدرة الله وعظمته، يعني لتقوية إيمانه وليس أن إيمانه يعني متوقف على الاستدلال. قال وفيه يقول التقليد في الاعتقاد مذموم لمعاقبة من قال كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت، يعني هذا لا ينجيه عند الله إذا كان تبع من هو على انحراف وسمع الناس يقولون شيئا فقال هو غير ولم يكن مؤمنا يعني بالحق ومعتقدا الحق في نفسه. قال وفيه أن الميت كنت أسمع الناس يقولون شيئا، يعني قد ترد أيضا في حق المنافق يعني في الكافر وتأتي في المنافق. الكافر كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، فكان يقول ما يقوله الكفار من الباطل، وأما المنافق فهو كان يقول ما يقوله المسلمون يعني ظاهرا لكنه غير معتقد له ظاهرا. قال وفيه أن الميت يحيى في قبره أو يحيى في قبره للمسألة، يحيى في قبره للمسألة خلافا لمن رده، أن الله تعالى يحيي الميت في القبر من أجل أن يسأله، لأن وردت الحديث أن الله تعالى يرد روحه إلى جسده حتى يسأل، خلافا لمن رده، يعني بعض العلماء ردوا هذا وقالوا الميت خاص إذا مات لا يحيى إلا يوم القيامة، واحتج بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين الآية، قال فلو كان يحيى في قبره للزم أن يحيى ثلاث مرات ويموت ثلاثا وهو خلاف النص. قال والجواب بأن المراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعبودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء، بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة، فهي إعادة عارضة كما حي خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا الموت. يقول الإحياء في القبر يعني لا يلزم منه ما يعد إن هو مات ثم أحيى ثم حي ثم مات مرة أخرى، فقال هذه غير محسوبة يعني لأن حياة ليست حياة مستقرة يعني وكذا، وإنما حياة عارضة من أجل السؤال ثم يرجع إلى ما كان عليه من الموت، فقال هذه تشبه ما حصل في الدنيا مثلا يعني في قصة القتيل يعني الذي ضربوه ببعض البقرة في قصة موسى عليه السلام في سورة البقرة مع بني إسرائيل، قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كان قتل قتيل وتنازعوا في قاتله وأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة ثم أمرهم أن يضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة فلما ضربوا القتيل أحياه الله تعالى فحي وسألوه من قتلك قال قتلني فلان ورجع ميتا مرة أخرى فهذه لا تحتسب يعني إحياء ثم إماتة يعني تعد في مجرد إحياء للسؤال ثم يموت مرة أخرى ووردت بعض الأحاديث فيها أشياء مثل هذا حصلت لبعض الأنبياء يحيي الله تعالى لهم ميتا فيسألوه عن شيء ثم يعود ميتا مرة أخرى قال وفي حديث عائشة رضي الله عنها جواز التحديث عن أهل الكتاب بما وافق الحق لأن يهودية قالت لعائشة رضي الله عنها أما شعرت أنكم تعلمون في قبوركم عائشة رضي الله عنها حدثت النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يهودية تقول أما شعرت أنكم تفتنون في قبوركم فقال إنما تفتن يهود بعدين أوحي إليها عليه الصلاة والسلام أن أمتها تفتن كما مر فهنا أم المؤمنين عائشة حدثت عن أهل الكتاب بما وافق الحق هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.